نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله، وأنزل جميع كتبه، وأطبقت عليه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، ولأجله خلق السماوات والأرض والجنة والنار، فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به فيه. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فكيف بمحبة الرب جل جلاله؟ وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لا تؤمن حتى تصل محبتك لي إلى هذه الغاية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها، أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره أولى بمحبيه وعباده من أنفسهم؟ أولى عندنا بمحبيه، بمحبته وعبادته. عندك ماذا؟ أولى بمحبيه وعباده من أنفسهم. نعم. وكل ما منه إلى عبده المؤمن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديث ابن القيم رحمه الله تعالى عن محبة الله سبحانه وتعالى التي هي أنفع المحبة وأعظمها وأرفعها وأجلها على الإطلاق، محبة الله عز وجل الذي جبلت القلوب وفطرت النفوس على محبته، ونزلت الكتب وأرسلت الرسل بتقوية هذه المحبة وتمتينها التي يروح العبادة ولبها. والله سبحانه وتعالى: إنما خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة التي خلق الله الخلق لأجلها قائمة على المحبة، لأن العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، هذه حقيقتها. فالمحبة روح العبادة ولبها. وبهذا يعلم أن محبة الله عز وجل هي أجل ما يكون في هذا الباب. وإذا كان صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بل صح عنه كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال: الآن يا عمر. قال: الآن يا عمر، أي لا يتحقق الإيمان إلا إذا كانت محبة الله في القلب بهذا الشأن وبهذه المكانة. هذا كله يذكره ابن القيم رحمه الله تعالى مؤكدا عليه ومستعملا له في مداواة النفوس من مرض العشق، الذي ألف هذا الكتاب في مداواة هذا المرض ومعالجته. فلا يمكن أن يعالج إلا بتصحيح المسار، هذه لابد أن تكون واضحة. الذي دخل في العشق عنده انحراف في المسار، مسار المحبة وسبيلها القويم، ولا يزال يترامى به هذا العشق إلى أن تصل به كما هي حال كثير من العشاق إلى ذهاب من إلى ذهاب محبة الله من قلبه أصلا وعدم بقائها في القلب، لأن العشق سيطر على قلبه واستولى على كل ما فيه من حب فصرفه إلى هذا المعشوق، إلى هذا المعشوق. فالعلاج في تصحيح المسار والعودة بالقلب إلى فطرته السليمة التي اجتاله الشيطان عنها بالعشق الفاسد. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى، حديث قدسي، أن الله سبحانه وتعالى يقول: خلقت عبادي حنفا فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. هذا الانحراف في العشق هو من اجتيال الشيطان لابن آدم عندما يترامى به في أودية العشق ويذهب به إلى هذه الهلكة، إلى أن لا يبقي في قلبه أصلا محبة لله سبحانه وتعالى. المحبة التي أعظم المحاب وأجلها تذهب عن قلبه ولا يبقى لها وجود، ويصبح المسيطر على قلبه وحب ذلك المعشوق من البشر، بشر مثله، سيطرت محبته على قلبه وهو عبد من عباد الله مثله. فهذا انحراف شديد في المسار الذي ينبغي عليه، انحراف عن صراط الله المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لما ذكر المصنف رحمه الله الحديثين أتبعهما بمفهوم الآية التي في سورة الأحزاب، ويقول الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذه الآية العظيمة فيها بيان مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وعظم حقه. قال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها. قول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هذا يندرج تحته معاني كلها حق، منها ما يتعلق بالمحبة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي حقه من المحبة أعظم من النفس والوالد والناس أجمعين. ويدخل تحتها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أنه أحرص على أنفسهم منهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو أحرص على كل مؤمن ومؤمنة من نفسه. ويدخل تحتها أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أنصح لنفس المؤمن من نصحه هو لنفسه، من نصح المؤمن لنفسه، الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فحقه من المحبة أعظم من حق النفس وأعظم من حق الوالد وأعظم من حق الولد، بل قرنت محبته بمحبة الله في القرآن وفي السنة. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. في الحديث قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه. قرنت في القرآن والسنة بمحبة الله، وهذا يبين عظم مكانة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قرنت بمحبة الله وهي تبع لمحبة الله، لأن محبته من محبة الله، محبته عليه الصلاة والسلام من محبة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي هذا شأن محبته، فكيف بشأن المقصود العظيم سبحانه الذي له العبادة له الذل؟ ومحمد عليه الصلاة والسلام إنما هو رسول وعبد من عباد الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان له عليه الصلاة والسلام هذه المحبة فكيف بالرب العظيم الذي هو المقصود الذي له الذل والخضوع، فاطر السماوات والأرض، خالق الخلق سبحانه وتعالى؟ هذا كله يعني يبين أن الذي دخل في دروب العشق الفاسد دخل في انحراف شديد في هذا الباب، باب المحبة، وأبعد نفسه عن حقيقة المحبة وروحها ولبها التي بها سعادته. إن كان يظن أن الحب الذي تعلق قلبه به يجلب له السعادة فهو مخطئ في ظنه ووهمه. فالسعادة إنما هي في عمارة القلب بحب الرب العظيم سبحانه وتعالى الذي منه الفضل وبيده الإحسان والذي بيده القلوب سبحانه وتعالى، بيده العطاء والمنع. قال: وكل ما منه، نعم، قال رحمه الله: وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته مما يحب العبد أو يكره. كل ما منه يدعو إلى محبته. كل ما من، أي كل ما يأتي من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، كل ما يأتي من الله فهو يدعو إلى محبته سبحانه وتعالى. نعم. فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته وإحياؤه. منعه وابتلاؤه وقبضه، كل هذه الأشياء تدعو أيضا إلى محبته، تدعو إلى محبته سبحانه وتعالى، لأن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أمر المؤمن كله خير، أمر المؤمن كله خير، في سرائه وضرائه، في شدته ورخائه، في صحته ومرضه، في غناه وفي فقره. فالمؤمن عندما يتصور هذه الأمور على حقيقتها كلها تدعو إلى محبة الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل عندما يبتلي عبده المؤمن مثلا بمرض، أو يبتليه بفقر، أو يبتليه بشدة، أو يبتليه بمصيبة، ما ابتلى الله سبحانه وتعالى عبده المؤمن بهذه الابتلاءات ليهينه، بل ابتلاه بها ليكرمه، ليرفع درجته، لتعلو منزلته. فإن الله سبحانه وتعالى أعد للمؤمنين منازل رفيعة في الجنة إنما ينالونها بصبرهم على الشدائد والبلوى التي يبتلون بها في هذه الحياة. فالمؤمن أمره كله خير، ولهذا كل ما يكون للمؤمن يدعوه إلى محبة الله. كل ما يكون للمؤمن، كل ما يقدر للمؤمن من عطاء أو منع، من مرض أو صحة، من غنى أو فقر إلى غير ذلك، هذه كلها تدعوه إلى محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته وإحياؤه ولطفه وبره ورحمته وإحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغاثة لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه. نعم، هو سبحانه وتعالى يتفضل على عبده بهذه الأمور كلها، وهو غني عن العبد، غني عن العبد: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نعم. من غير حاجة منه إليه، بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه،

ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه. نعم، سبحان الله، يعني فلا إحسان الرب وبره وفضله وعطاؤه يجعل العبد ينكف عن المعصية، ولا أيضا المعصية واللؤم الذي يقع من العبد يقطع إحسان الرب، ولهذا يكون لا يزال عاصيا ونعم الله متوالية عليه. فالحاصل هذه المعاني العظيمة التي يذكر رحمه الله من أعظم ما يعين العبد على تحقيق الحب والحياء من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فألأم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة سواه. اللؤم صفة ذميمة جدا، والناس يدركون شناعة هذه الصفة عندما تمتد يد إحسان من أحدهم إلى شخص فيجازيه على هذا الإحسان بماذا؟ بإساءة. يرى هذه الصفة التي غاية في الخساسة يقابل من أحسن إليه بالإساءة، فهذا لؤم جبل الناس على النفرة منه والكراهة لمن كانت هذه صفته. ويجب أن يعلم في هذا المقام أن ألأم اللؤم، يعني أشد اللؤم وأنكاه، تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه سبحانه وتعالى. هذا أشد اللؤم، أن يكون منه سبحانه وتعالى لعبده كل هذه النعم والمنن والعطايا ثم قلبه ينصرف إلى حب غير ربه. أي لؤم أشد من هذا؟ أي لؤم أشد من هذا؟ ولهذا بعض الناس في الحقوق الدنيوية قد يقول لصاحبه: أنت لئيم، وما درى أن اللؤم صفته هو في حق ربه سبحانه وتعالى وحق مولاه جل وعلا، ويكون واقع في حق مولاه في ألأم اللؤم، وهو ينتقد اللؤم الذي يكون من بعض الأفراد في حقوق الناس بعضهم مع بعض، وفاته أن أعظم ما ينبغي تجنب اللؤم في حق الرب العظيم سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فكل من تحبه من أيضا وأيضا هذه كلها أمور يبسطها ابن القيم للغرض الذي أشرت إليه، توسيع مساحة هذه المعاني في القلب حتى تنزاح عنه المعاني الفاسدة والتعلقات الباطلة ويصفو بحب ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه منك، إنما يريدك لنفسه وغرضه منك، والله سبحانه وتعالى يريدك لك. نعم، لأنه غني عنك سبحانه وتعالى، غني عنك وعن عبادتك وعن توبتك، فهو يريدك لك، النفع لك. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. أما الرب سبحانه وتعالى فهو الغني الحميد، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله هو الغني الحميد. الله غني عن العباد. نعم. كما في الأثر الإلهي: عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لك، فكيف لا يستحي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه مشغول بحب غيره قد استغرق قلبه محبة سواه. وأيضا فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك، ولا بد له من نوع من أنواع الربح، والرب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وأعلاه. فالدرهم بعشرة أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوى. هذا أيضا من المعاني العظيمة: كل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك، إن لم يربح عليك لم يعاملك، يعني إذا لم يطمع من ورائك ربحا لم يعاملك، لا يعاملك إلا في معاملة يطمع فيها ربح من ورائك، ولا بد له من نوع من أنواع الربح، حتى لو أعطاك شيئا بأقل من ثمنه مثلا لم يربح عليك فيه، له مطمع في ربح آخر يرجوه منك أو يطمع أن يحصله منك. إلا من يعني ندر في هذه الحال، فعطف على شخص ورغب في الإحسان إليه أو راعى أمرا فيه أو نحو ذلك، ولا يخلو مع ذلك من مطمع فيه أن يدعو له أو أن يكف مثلا أذى منه أو نحو ذلك، له مطامع ما يخلو منها. والرب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت، إنما يعاملك لتربح أنت. أعظم الربح وأعلاه، فالدرهم بعشرة أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والسيئة بواحدة، وهي أسرع شيئا محوا. السيئة بواحدة، لا تكتب السيئة بعشر، تكتب بواحدة. لا يجزى الظالم إلا بقدر الظن، وهي أسرع شيء للمحو. إن صدقت مع الله وتبت ولو كانت مئات أو ألوف وتبت منها صادقا محاها سبحانه وتعالى عنك. التوبة تمحو، تجب ما قبلها. هذا هذا هذا فضل الرب وهذا شأنه. هذه المعاني كلها عندما توسع في القلب كم لها من الأثر عليه في تقوية هذه المحبة في النفوس. نعم. وأيضا قال رحمه الله: وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسه، وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة، فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته. نعم، يعني الآن الله خلقك لنفسه، أي لتكون عبدا له، مطيعا ممتثلا منقادا مقبلا عليه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا معنى خلقك لنفسه. وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة، هذه كلها، هذه المخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى مسخرة لابن آدم. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذه كلها سخرها لابن آدم. أسبغ عليكم نعمة وظاهرة وباطنة، هذه كلها سخرها لابن آدم سبحانه وتعالى. أفيليق بابن آدم أن ينشغل بهذه الأشياء التي خلقت له، خلقها الله له، عن الذي هو خلق لأجله؟ هو خلق لأن يكون عبدا لله، أيليق به أن ينشغل بهذه الأشياء التي خلقت له عن الشيء الذي خلق هو لأجله وهو عبادة الله؟ وعلى أن عبادة الله لا تعني عدم انتفاعه بهذه الأشياء التي سخرت له، لا، ينتفع بها لكن لا تلهيه عن المقصود ولا تصرفه عن الغاية التي خلق لأجلها ووجد لتحقيقها. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، وأعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله بشكر القليل من العمل وينميه، يشكر القليل من العمل وينميه، ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا يشغله سمع عن سمع، ولا يغلطه كثرة المسائل، ولا تغلطه كثرة المسائل. لو أن عباده من أولهم إلى آخرهم قاموا في صعيد واحد وكلهم سألوا في لحظة واحدة، كل مد يده وسأل ربه، الأولين والآخرين الجن والإنس، لو قاموا في صعيد واحد وسألوا في لحظة واحدة، كل يذكر حاجته وكل يتكلم بلهجته، لسمع أصواتهم أجمعين

فهو أقرب شهيد وأجل حفيظ، وأوفى وفي بالعهد، وأعدل قائم بالقسط، حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، وكتب الآثار، ونسخ الآجال، فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب لديه مكشوف، وكل أحد إليه ملهوف. عنت الوجوه لنور وجهه، وعجزت القلوب عن إدراك كنهه، ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه. أشرقت لنور وجهه الظلمات، واستنارت له الأرض والسماوات، وصلحت عليه جميع المخلوقات. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يحفظ القسط ويرفعه. يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. ما اعتاض باذل حبه لسواه من عوض، ولو ملك الوجود بأسره. هذا البيت يعني جعله سبحان الله خاتمة ينبه بها المقصود مما سبق من بسط هذه المعاني وتوسيع هذه المعاني في القلب. فذاك الذي ذهب بقلبه في حب هو حب متاهات وحب ضياع وعشق فاسد، يقول ابن القيم بعد أن ساق هذه المعاني العظيمة، يقول: ما اعتاض باذل حبه لسواه من عوض ولو ملك الوجود بأسره. ما هناك عوض يعوض عن عمارة القلب بحب من هذا شأنه سبحانه وتعالى. ولهذا كم يحتاج العبد إلى أن يمتن هذا الحب في قلبه ويوسع مساحته في نفسه، ويعمل على بذل الأسباب التي تقوي محبة الله في قلبه. سبق أن أشرت إلى أن الإمام القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين عقد فصلا بعنوان الأسباب الجالبة لمحبة الله، وذكر أسباب عديدة من المهم جدا أن يقف عليها المسلم، وأن يتأملها واحدا واحدا، وأن يجاهد نفسه على تحقيقها ليعمر قلبه بمحبة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.